بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ونزال الحديث مع شيخ الإسلام رحمه تعالى وشارح كلامه فيما يتعلق ببيان معتقد أهل السنة والجماعة والمنهج السوي الذي سلكوه في تعامل مع النصوص والصفات والأسماء. فبين رحمه تعالى أن مما كان عليه السلف مما أشار الله تعالى إليه في كتابه، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين الإثبات، بين النفي والإثبات وسائر ما تقدم من كونه من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره. قال: فلا عدول إذا علم ذلك في أن أهل السنة والجماعة لهم منهج في التعامل مع نصوص الصفات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. يعني إنما أتى المصنف بهذا النفي فلا عدول، هذا نفي، أراد بهذا النفي أن يبين أنهم لكمال اتباعهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، لأنهم مأمورون بماذا؟ باتباع الرسل، فما جاء به الرسل حينئذ وجب الاتباع، وإلا لصار خلل في وصف أهل الاتباع إذا كانوا لا يتبعون الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق به بالفروع، وأما ما يتعلق بالصفات والأسماء لا يتبعون صار خللا، ولا يوصفون بكونهم أهل الاتباع، بل لابد أن يجمعوا بين الاتباع في المعتقد والاتباع في الفروع. ونقول ذلك لأن كثيرا من البدع المتأخرين لا سيما الأشاعرة ومن نحوهم إنما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الفروع، وأما باب العقائد هذا مرده إلى العقل، ولذلك العقل عنده مقدم على النقل. إذن أين الاتباع؟ فلذلك جاء المصنف رحمه تعالى يبين أن لكمال اتباع أهل السنة والجماعة لا يتبعض عندهم الاتباع، وإنما يتبعون الأنبياء في كل شيء ثبت عنهم. قال: فلا عدول أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، عدل عن الشيء إذا انحرف ومال. وأهل السنة والجماعة لا عدول يعني لا يميلون ولا ينحرفون عن ماذا؟ عن طريق الأنبياء والمرسلين، لأن آيات الصفات كما مر معنا عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم مقتفون آثارهم، متبعون آثارهم، آثار الأنبياء والمرسلين، مستضيئون بأنوارهم، مؤمنون بجميعهم، بجميع المرسلين، والعقيدة واحدة، مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، ومن ذلك أسماؤه جل وعلا وصفاته، لأنها غيب. الذين يؤمنون بالغيب دخل فيه ذاته جل وعلا وأسماؤه وصفاته وأفعاله، مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، إذ هو الحق ثابت والصدق المطابق للواقع الذي يجب اعتقاده واتباعه. جمع بين الأمرين، يجب الاعتقاد واتباعه، يعني أن يعمل وأن يتكلم على وفق اعتقاده، ولا تجوز مخالفته البتة. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ويدخل في ذلك ماذا؟ أسماؤه وصفاته. إذا قيل بأن أعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى، إلى لا إله إلا الله، إذن تضمنت ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. حينئذ الرسل قد دعت إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، إذن بينت ماذا؟ ما يتعلق بالأسماء وبالصفات. قال: هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. أفعاله هذا متعلق بتوحيد الربوبية، وأسمائه وصفاته هذا متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الله وعبادته هذا متعلق بتوحيد الألوهية. إذن هذه الأنواع الثلاثة دعت إليها الرسل. ولذلك نقول: هل دعت الرسل إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ الجواب نعم بالإجماع، من المعلوم من الدين بالضرورة. هل بعثت الرسل من أجل توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ الجواب لا. هل بين الجوابين تعارض مناقضة؟ الجواب لا. فرق بين دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد الربوبية، وبين أن يكون القصد الأول والحكمة الأولية من بعثتهم هو الدعوة إلى توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن هذا مما اتفق عليه المشركون والموحدون، الإقرار بتوحيد الربوبية في الجملة والأسماء والصفات كذلك في الجملة، هذا مما اتفق عليه المشركون والموحدون، فدل ذلك على أن إنما الخصومة إنما كانت في ماذا؟ في توحيد العبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا شبيه له ولا نظير. هذا صفة وبيان الإيمان، صفة وبيان الإيمان. فالذي أثبت الصفات هو الله عز وجل، والذي أثبت الأسماء هو الله عز وجل، والذي بين لنا كيف نؤمن بالأسماء والصفات هو الله عز وجل، ليس كمثله. هذا بيان لي كيفية الإيمان بالأسماء والصفات. إذن الأمران جاء بهما الشرع، وليس هو مما استنبطه العلم فحسب، هو مستنبط من بعض الأدلة، لكن جاءت النصوص بذا، فلا تضربوا لله الأمثال كذلك. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن جمع بينهما، نفى على وجه الإجمال، قال وهو السميع البصير. إذن هذا بيان وإيضاح لكيفية الإيمان بالأسماء والصفات. إذن الذي بين لنا أسماءه وصفاته والله عز وجل، ثم بين لنا كيفية الإيمان بالأسماء وصفاته، وفهم الصحابة ذلك بعينه، ولم ينقل عنهم حرف واحد عن صحابي من فقهاء الصحابة أنه نازع في هذه المسألة البتة، فدل ذلك على أنه دلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الإيمان بالأسماء والصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني على وفق ما جاء به البيان الشرعي. ولذلك قال: وأنه لا شبيه له ولا نظير. إذن لا يشبه بخلقه ولا يجعل له نظير من خلقه، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا المذكور السابق من الدعوة لتوحيد الله تعالى وعبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله، مع البيان كيفية الإيمان بالأسماء والصفات، هذا دينهم، دين الأنبياء من أولهم، وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم. ولقلنا من أولهم أي أول الأنبياء وهو آدم، لأنه كذلك معلم للتوحيد لكان أولى. قال تعالى: من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أي إسلام؟ الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين، دعوتهم واحدة، دينهم واحد، لأنه من عند الله تعالى. حينئذ لا يقبل التعدد، لا يقبل التعدد، ولا يقبل التجزؤ ولا التبعيض، نقبل بعض ونترك بعض، هذا لا يكون في شرع الله تعالى. أي تفسير الآية: إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام هو دين الأنبياء، دين الأنبياء. وإذا قيل الأنبياء دخل فيه المرسلون، من أولهم إلى آخرهم. ليس لله دين سواه غيره، ليس لله دين سواه، ليس إلا دين واحد فقط. فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، دينا بالنصب، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. ودل ذلك على ماذا؟ على أن الاشتراك هنا إنما هو في الإسلام العام، وأما الشرائع فهذه أمرها أخف. وهذا يفيدك حتى في التعلم وفي الدعوة، في التعلم إنما تتعلم ماذا؟ أول ما تتعلم هو ما يتعلق بدين الأنبياء الذي اتفقوا عليه، وأما مسألة الصلاة وما بعدها فهو أمر أخف من مسألة الجهل بالتوحيد. كذلك الدعوة تعليم الناس إنما يكون بماذا؟ بالتوحيد أولا، فالتوحيد أولا في العلم في التعلم، وكذلك في الدعوة والتعليم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ابن تيمية: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله، متبعون لمحمد وإبراهيم يعني وسائر الأنبياء، وهو كذلك أولى في باب التوحيد. نحن متبعون لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط أو لسائر الأنبياء؟ لجميع الأنبياء، لأن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم في شيء قد جاء به سائر الأنبياء اتباع لسائر الأنبياء، هو إيمان بجميع الأنبياء، لأن الدعوة واحدة وهي الدعوة إلى لا إله إلا الله بالمعنى الذي أراده الله تعالى، حينئذ الاتباع لجميع الأنبياء. قال: يثبتون، أي أهل السنة يثبتون ما أثبتوه يعني الأنبياء من تكليم الله ومحبته، ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات. جميع الأنبياء يثبتون الأسماء والصفات، إذن الله عز وجل يتكلم والأنبياء آمنوا بذلك، وأهل السنة متبعون لسائر الأنبياء، إذن يثبتون صفة الكلام، وكذلك ما يتعلق بمحبته جل وعلا، فالله تعالى يحب من عباده من يحب، حينئذ نثبت لله تعالى ما أثبته له سائر الأنبياء، وهو أن الله تعالى يحب ويحب، يحب لا إشكال فيه، والمنعم، فكل من أنعم عليه حينئذ يحب من أنعم عليه، هذا شأن المخلوق، لكن كون الله تعالى يحبه حينئذ هذا وصف زائد على مجرد الذات. كما أننا نثبت صفة العلم وصفة الرحمة وصفة العزة، كذلك نثبت صفة المحبة، والله تعالى يحبه. قال: ومحبتي ورحمتي وسائر ما له من الأسماء والصفات، وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. ينزهونه يعني ماذا؟ لا يصفونه بالصفات التي لا تليق به، فهو الخالق جل وعلا، وهذه الأجساد سواء كانت حية أو لا مطلقا هذه مخلوقة، ولا مقارنة بين الخالق والمخلوق، إذا كل ما أضيف إلى الخالق فهو مباين لما أضيف إلى المخلوق مطلقا سواء كان جامدا أو لا، جامدا أو لا. وإنما أراد أو لعله أشار إلى ما جعله أهل الشرك من كون المعبودات لها صفة الإلهية، وهذا باطل وهي جامدة في أصلها. قال: وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم، وكل مخالف في باب المعتقد، وقال أهل البدع كما ذكرنا سابقا لا يلزم منه أنهم ليسوا كفارا، بل الجهمية بإجماع السلف أنهم كفار بأعيانهم، بأعيانهم يعني بذوات بأشخاصهم، كل من اعتقد عقيدة الجهمية فهو كافر، يعني بمجرد اعتقاده هو الذي كفر نفسه بنفسه، نحن ما كفرنا، هو الذي كفر نفسه بنفسه. لماذا؟ لأنه اختار الكفر على الإسلام، اختار الكفر على الإسلام، إذا عبد الصنم هو بنفسه كفر نفسه بنفسه، هو اختار الكفر. نحن ماذا صنعنا؟ نحن أنزلنا الحكم الشرعي عليه فقط. حينئذ إذا قيل أنهم كفار وأنهم بأعيانهم، نقول هو كفر نفسه بنفسه. انتبه لهذا. قال: وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا واتبعوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات، وتابعوا يعني أهل البدع من الجهمية ونحوهم تابعوا فرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هذا فرعون أنكر ماذا؟ كلام الله عز وجل. قال يا هامان ابن لي صرحا، والصرح البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي طرق وأبواب السماء من سماء إلى سماء، أنكر العلوم، أنكر العلوم أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى الذي يدعيه وإني لأظنه يعني أظن موسى كاذبا، وإني لأظنه أي لأظن موسى كاذبا، وتابعوا المشركين فنفوا ماذا؟ نفوا علو الباري جل وعلا العلو الذات. إذا ما قدوتهم؟ فرعون. إذا ليست عقيدة إسلامية، هي عقيدة يهودية نصرانية فرعونية إلى إبليسية، ليست عقيدة إسلامية، فلا يقال ماذا؟ فرق إسلامية. انتبه لهذا. فقدوتهم هو فرعون، وتابعوا المشركين الذين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ ومن الرحمن؟ أنكروا الاسم، وإذا غلاة الجهمية ينكرون ماذا؟ ينكرون الأسماء، فمن أنكر الاسم حينئذ تابع المشركين كذلك، وهم يكفرون بالرحمن، كفرهم الله عز وجل لاسم واحد، أنكروا اسما واحدا فكفرهم الله عز وجل. ومن نفى المعنى وأثبت اللفظ ما الفائدة؟ ومن كان كفره أخف إلا أنه ماذا؟ أنه لا فرق بينه وبين من أنكر اللفظ، لأن اللفظ ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، وهو إثبات المعاني، والألفاظ قوالب المعاني، فإذا أنكر المعنى وأثبت اللفظ، أثبت اللفظ وأنكر المعنى، لا فرق بينه في النتيجة بين من أنكر اللفظ ابتداء، لأن اللفظ لا يراد لذاته وإنما يراد لماذا؟ لشيء آخر وهو إثبات المعاني، هذا الأصل. فإذا أنكر المعنى وأثبت اللفظ لا فائدة منه، لا فائدة منه البتة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ الآية. واتبعوا كذلك الذين ألحدوا في أسماء الله، فهم يجحدون حقيقة الرحمن، حقيقة الرحمن لا يثبتون المعنى، أو أنه يرحم أو يكلم، وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة يعني الجامدة، وأن هذا تشبيه لله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل ما جاء به الحق فإثباته هو الحق، يعني ما جاء به كلام الله تعالى على ألسنة رسله هو الحق، فوجب إثباته والإيمان به على وفق ما أراد الله عز وجل. وأما نفي ذلك بدعوى أنه فيه تشبيه نحو ذلك ومصادمة الحق ثم تحريف أو إنكار الألفاظ أو الألفاظ أو المعاني دون الألفاظ، هذا كله تكذيب للرسل قاطبة، تكذيب للرسل قاطبة. قوله إذن فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. هنا عمم ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يبين ماذا؟ يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، بمعنى أن كل ما جاء من الأسماء والصفات في القرآن فهو كالتوحيد، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا كل أمة رسولا، إذا ما يخلو رسول إلا وأتى بهذه الدعوة. كذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات سيان مع التوحيد لا فرق بينهما، لأنه في ضمن الدعوة للتوحيد توحيد العبادة دخل ماذا؟ آيات الأسماء والصفات، فلا فرق بين هذا وذاك. فلذلك الاتباع في الصفات والأسماء كالاتباع في التوحيد توحيد العبادة، لا فرق بين هذا وذاك. ولذلك قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسل قاطب، أجمعوا على ذلك، أجمعوا على أن الله تعالى له صفات، ومن تلك الصفات كونه يكلم عباده وكونه يرحمهم كونه عليما إلى آخره. فإنه الصراط المستقيم، فإنه الضمير يعود إلى ما جاءت به الرسل، إلى ما جاءت به الرسل. وكذلك يمكن أن يعود إلى طريق أهل السنة وهو الاتباع وعدم العدول عن الطريق، أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط، فإنه الصراط المستقيم، أي ما جاء به المرسلون فإنه هو الصراط، فإنه هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، لأن وصفه بكونه صراطا يعني طريقا مستقيما لا عجاجة فيه، إذن هو الذي يوصل إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، في الدنيا بمعرفتهم ربهم جل وعلا وإيقاع العباد على وجهه، وفي الآخرة إلى الجنة، وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه. والصراط في اللغة الطريق الواضح، قال الشاعر أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، مستقيم بكسر نعت لي صراط، وإذا عوج الموارد هذه جملة فاصلة بين النوعين. والمستقيم بلسان العرب الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لا اعوجاج فيه ولا انحراف، فإذا كان فيه انحراف خرج عن كونه مستقيما، وإذا كان فيه اعوجاج خرج عن كونه مستقيما. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قوله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قال أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا اعوجاج فيه. كذلك وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، ومن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي، وذكر البيت السابق أمير المؤمنين على الصراط إلى آخره. إذن إجماع أهل التفسير وإجماع أهل اللغة على أن المراد بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي أي طريقه، وأن هذا صراطي أي طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده، مستقيما أي قويما لا اعوجاج فيه كما مر عن الحق، فاتبعوه أي فاعملوا به، ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد البدع والشبهات هذه كلها سبل، طريق الحق واحد والبدع هذه لا نهاية لها متشعبة، أي فلا تسلكوا طريقا سواه ولا تركبوا منهجا غيره فتفرق بكم عن سبيله، أي فيحصل لكم من التشتت بالاتباع للشهوات والأهواء ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فتفرق بكم عن سبيله أي عن دينه وطريقه. لذلك أهل البدع طوائف، أهل السنة والجماعة واحدة، فرقة واحدة، فرقة ناجية طائفة منصورة، أسماء والمسمى واحد يعني المنهج واحد والعقيدة واحدة، لكن الجهمية طوائف، المعتزلة طوائف، الأشاعرة طوائف، الصوفية إلى ما لا نهاية، وهذه الطوائف هذه التفرقات تدل على أنهم على باطل، وأما أهل الحق فهم على طريق واحد مستقيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، حال كوني مستقيما لا اعوجاج فيه، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل طرق ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الآية، يعني تفسير لي للآية. رواه الإمام أحمد النسائي وابن أبي حاتم الحاكم وصححه. والمراد بالصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل طريق السنة والجماعة، وكلها ها متلازمة. إذا قيل القرآن اتبع القرآن اتبع من؟ ها اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل اتبع محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ اتبع القرآن. وإذا قيل اتبع أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ماذا عندهم إلا الكتاب والسنة؟ إذن هذه الأقوال كلها متلازمة، بعضها يلزم منه الآخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب ولا شك أن ما كان عليه رسول الله وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الصراط المستقيم علما وعملا، يعني لا يكتفى بمعرفة الصراط أن يكون ماذا من قبيل العلميات فقط، لابد من أن يكون ماذا أن يصحبه عمل. لن يكون موحدا إلا بالعمل، لن يكون متبعا للأنبياء والمرسلين قاطبة في التوحيد بأنواع الثلاثة إلا مع العمل. إذا لا يقال بأن العلم هو الأصل فقط، وإنما لن يكون علما نافعا إلا إذا أتبعه به بالعمل. ولذلك قال علما وعملا، لابد أن يجمع بين أمرين، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، معرفة الحق على ما هو عليه، ثم قال وتقديمه وإيثاره على غيره، لأن أهل البدع قد يعلم الحق، قد يعلم الحق ويعرف أن هذا هو الحق، لكنه لا يتجرأ أن يقدمه على غيره. ولذلك ليس كل من عرف الحق عمل به، وإنما قد يعلم الحق ويتجاوزه. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له، يعني تفسير الصراط بالإسلام وتفسير الصراط بالقرآن وتفسير الصراط بطريق أهل السنة والجماعة، كلها تدل على هذا المعنى، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة. اتباع الصحابة له طريقان، أولا النقل الصريح عنهم، يعني يأتي نص وهذا لا إشكال فيه واضح وعليه العمل. الطريق الثاني عدم النقل بما يخالف الظاهر، تبل هذه، عدم النقل بما يخالف الظاهر، يعني ظاهر القرآن والسنة. فإذا كان كذلك حكيناه إجماعا، نحكيه إجماعا، بمعنى أن ظاهر القرآن دل على أمر ما، بل يداه مبسوطتان، لم يأتي قول عن صحابي أن اليدين هنا بمعنى القوة وبمعنى النعمة، حينئذ نقول هذا على ظاهر. وإن كان في أصل لفظ اليد في لسان العرب قد يستعمل بمعنى النعمة وبمعنى القدرة كذلك، حينئذ نقول لو استعمل الصحابة لم ينقل عنهم قول واحد حرف واحد على أن هذا الظاهر غير مراد، فنحكيه إجماعا، نقول أجمع الصحابة على أن لله تعالى يدين، الدليل كتاب والسنة والإجماع، وهذا مضطرد عند أهل السنة والجماعة، ما يذكرون صفة إلا ماذا بالكتاب والسنة والإجماع. أحيانا الإجماع تبحث مع طلبة العلم يكون عنده قصور، يبحث لا يرد نصا، كيف أجمع لله تعالى عينين؟ قل لا، الإجماع يكون بالنص والنقل، وقد يكون بعدم النقل، بمعنى أنه لو كان ما يخالف هذا النص هو الحق لنطق واحد في ذلك الزمن، وإلا لأطبقوا على الباطن، وهذا محال، هذا محال. إذن حكاية ما ينقل عن الصحابة له طريقان، النص والنقل، والثاني عدم النقل بما يخالف ظاهر القرآن، تبي هذا، وكله إجماع، يعتبر إجماع. أما عند الأصول النوع الثاني هذا يطعنون فيه، يقول هذا لا وجود له، هذا أشبه ما يكون بالتقول نحو ذلك، اترككم ما لكم على أهل الأصول، إنما ترجع إلى ما عليه العمل عند أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى، انتهى كلام القيم. قال والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، معنوي وحسي، معنوي يجوز الوجهان، وحسي. فالمعنوي ما هو؟ معنوي يعني من جهة المعنى، صراط مستقيم منهج، هو ما تقدمت الإشارة إليه، ما تقدمت الإشارة يعني الاتباع هذا لا تراه، ليس حسيا، وإنما هو ماذا؟ هو أمر معنوي، تتبع تقتفي آثار لا تخرج عن طريقته، هذا صراط مستقيم لكنه معنوي. وأما الحسي قال والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة يمر الناس عليه على قدر أعماله، هذا يدرك بالبصر أو لا؟ يدرك بالبصر، أنت الآن لا تراه لأنه ما جاء وقته، وإنما في وقته تدركهم. قال: فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا. قال مجاهد: وافق الجزاء العمل، وافق الجزاء العمل، وما ربك بظلام للعبد. إذن هما الصراطان، صراط معنوي وهو الاتباع، هذا أهم ما تعتني به، وإذا سلمت من مخالفته حينئذ سيكون سير على الصراط الحسي على ما يكون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفرد الصراط، دين الصراط المستقيم صراط واحد، أفرد الصراط لأن الحق واحد لا يتعدد، الدين واحد لا يتعدد، والحق واحد لا يتعدد، لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، عبادة الله الغاية، من أين نأخذها؟ ها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك فهو التفرق الذي جاء النص به، البدع والضلالات والشبهات، وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يجمعها يعني يأتي بها بصيغة الجمع، يأتي بها بصيغة الجمع الآية. ولا يناقض هذا قوله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني جاء مجموعا. وقيم رحمه الله تعالى قرر أن الصراط لا يكون إلا واحدا، وأن السبل تجمع لاختلافها وتشتتها، وإنما يكون من شأن البدع وأهلها لأنهم متفرقون. طيب يأتي ماذا؟ قوله تعالى: من اتبع رضوانه سبل السلام. نأتي للقاعدة، وهي ماذا؟ أن هذا محتمل فنرده إلى المحكم، هذا محتمل، يعني يحتمل أننا نفسره بماذا؟ بسبل السلام بمعنى الطرق أديان، وهذا باطل لأنه مصادم للأصل. ويحتمل أمرا آخر وهو النظر في العبادات والتعبدات، إذن الصلاة طريق والزكاة طريق أو لا، فجمعها بهذا الاعتبار صحيح أم لا؟ صحيح. ولذلك قال: فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد، يعني التعبدات العبادات هذه متعددة ليست واحدة، وإنما الذي يكون شيئا واحدا عبادة الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد لا يقبل التعدد، يعني لا نأتي تارة نعبد الله تعالى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتارة نختار شيئا آخر، قل هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يقبل التعدد، وأما العبادات في نفسها فقطعا أنها متعددة، من ما هو متعلق بالقلب هو أنواع محبة خوف رجاء متعدد، وكذلك ما يتعلق بالجوارح، وكذلك ما يتعلق بالأذكار فهي متعددة، فالجمع به بهذا الاعتبار. قوله صراط، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بين ما جاء في سورة النساء. قول صراط بدل من الصراط الأول، يعني في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراطه، هذا بدل، بدل ويجوز أن يكون عطف بيان، بدل ويجوز أن يكون عطف بيان، بدل من الصراط الأول، يعني في لفظ ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي طريق المنعم عليهم، طريق المنعم عليه، المنعم عليهم هذه أتى بها بماذا؟ بدلا عن الذين أنعم، الذين أنعم، الذين أنعم، الموصول مع صلته في قوة المشتق، الموصول مع صلته في قوة المشتق، ولذلك قال الشارح: أي طريق، هذا بدل صراط، يعني فسر به المنعم عليهم، ثم فسر المنعم عليه بمن؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ثم فسرهم بقوله: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنعمة بكسر النون الإحسان، وبالضم النعمة المسرة، وبالفتح النعمة المتعة من العيش اللين، يعني مثلث النون، مثلث النون يعني ما معنى مثلث النون؟ ما معنى مثلث؟ يعني مربع ولا يعني يقبل ثلاث حركات، نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة، مثل ما يقول كملة بتثليث الميم، كملة كملة كملة، وهكذا بعضه أحيانا المعنى لا يتغير، كملة كملة كملة المعنى واحد، معنى واحد لا يتغير، هو كمال، وأحيانا يتغير مثل الذي معنى هنا نعمة نعمة نعمة، هذا يتغير، كل لفظ له معنى خاص. قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام، مطلق التام. وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، من أنعم عليه بالإسلام فحازت له الدنيا وما عليها، ولو فاته ما فاته من الدنيا. قال أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام، وهي النعمة المتصلة بسعادة المتصلة لا تنفصل، يعني يكون منعما بالإسلام والدين والتوحيد في الدنيا، ثم يقبض ثم في البرزخ ها نعيم، هذا معنى الاتصال، معنى الاتصال، يعني تكون متصلة بدنياه. وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهذا من فقه المصنف كابن القيم رحمه الله تعالى، أنه جمع بين الوصفين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا سألت الله لا تقل اللهم أحيني على الإسلام وأمتني على الإسلام، وإنما قل اللهم أحيني على الإسلام والسنة، لأنك قد تكون مسلما تكون ماذا مبتدعا، كذلك حينئذ تدعو الله عز وجل أن يحييك على الإسلام وأضف إليها السنة لتكون متابعا في باب المعتقد وفي باب العمل كذلك، وإلا قد يكون مبتدعا ضالا ويبقى له وصف الإسلام. ولذلك قال هنا في بيان النعمة ما هي النعمة التي تكون في الدنيا متصلة بسعادة الآخرة، جمع وصفين الإسلام وكذلك السنة، لأنه قد يكون مسلما ولا يكون متبعا، يكون عنده تقصير. وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون هم أهل هذه النعمة المطلقة. ما معنى المطلقة؟ يعني التامة الكاملة، عندنا النعمة مطلقة ومطلق نعمة، كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الماء المطلق ومطلق الماء، صحيح؟ الإيمان المطلق هذا يختص بماذا؟ الماء المطلق الطهور فقط، الطهور، وعلى القسمة الثلاثية خرج الطهر. مطلق الماء دخل فيه النجس لأنه يسمى ماء، قطع النظر عن كونه طاهرا، القدر المشترك، القدر المشترك بقطع النظر عن كونه طهورا طاهرا نجسا، هذا ماء أو لا؟ ماء تلوث بالنجاسة، إذن دخل في مطلق الماء، لكن هل هو الماء المطلق؟ الجواب لا. مثل ماذا؟ الإيمان المطلق لا يشمل الظالم لنفسه مع كونه مسلما، لكن ما دخل فيه، لكن مطلق الإيمان شمل كل من اتصف بالإسلام، يعني انتقل عن وصف الكفر الإسلام، دخل في ماذا؟ مطلق الإيمان بقطع النظر عن كونه فاجرا فاسقا أو لا، صحيح؟ كذلك النعمة المطلقة تامة كاملة من كل وجه، إسلام وسنة، مطلق النعمة لا يكون عنده أصل الإسلام، وقد يكون مبتدعا ضالا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها هم المعنيون بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا قال أصحابها؟ لأن الخطاب هنا للأشخاص ليس تعبيرا عن المعنى. اليوم أكملت لكم، خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنه، دينك وأتممت عليكم رضيت لكم الإسلام دينا، هذا خطاب للأشخاص، ولذلك جعله للأشخاص. فأضاف إليهم الدين، دينكم، إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما مطلق النعمة، مطلق النعمة، إذا أردنا النعمة من حيث هي نعمة لا تتعلق به بالإسلام والدين، فهي فعل المؤمن والكافر، على المؤمن والكافر. إذا أردنا النعمة التي هي ماذا؟ أدنى ما يطلق عليه أنه نعمة ولا تختص به بالدين، فالكافر الذي عنده مال وعنده وعنده هذا منعم عليه أو لا؟ هذه نعمة، الرزق يعتبر نعمة، والحياة يعتبر نعمة، والولد يعتبر نعمة، والصحة يعتبر نعمة، إذن الكافر داخل أو لا؟ ولذلك مر معنى أن الرحمن الرحيم فرق بينهما بين الرحمن والرحيم، أن الرحيم هذا خاص بالمؤمنين، وأما الرحمن هذا عام، عام اللفظ، عام المعنى خاص اللفظ، عام المعنى، لأنه لا يختص مدلوله بالمؤمن بل يدخل فيه الكافر، والكافر مرحوم، والكافر كذلك ماذا أزد الله تعالى إليه نعما عديدة لكن ليست نعمة الإسلام ولا حظ له بذلك البتة. قال هنا فكل الخلق في نعمته، فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر، انتهى ذكر ابن القيم. وفي قول صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، رفيق يعني الصديق الذي يسير معك فيه في هذا المنهج، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحين. يعني لا يلزم أن يكون ماذا، إذا استشعر بالوحدة يستحضر ماذا، الأنبياء، إذا حصل عنده ماذا انتقال من الوحشة إلى والغربة إلى أن يكون معه غيره. ولذلك عانى هنا ليس المراد به أن يكون معك رفيق موجود حي، لا، قد ولذلك مرة أن الجماعة قد تكون واحدة، الذي يكون على الحق ولو كان واحد والجماعة، حينئذ لو استشعر في قلبه غربة حينئذ يستحضر ماذا من النبيين والصديقين والشهداء، يعني من أوائل ما كان. قال بعض السلف لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. كثرة ليست علامة على الحق، ليست علامة على الحق، وإنما هي علامة على الباطل في الغالب، وأما القلة فهي التي تكون علامة للحق. هذا الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة، ما جاءت الكثرة في القرآن إلا وهي مذمومة، وما جاء القلة إلا وهم مثنى عليهم، قليل من عباد الشكور، وإن تطع أكثر، ليس كثير، أكثر من في الأرض. هذا يدل على ماذا؟ على البطلان. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، ظنه الأغوياء أنهم أجمعين، هكذا قال. وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. تبي هذه كلها آيات صريحة واضحة بين لا تحتمل التأويل، هي من المحكم أن الكثرة باطلة، الكثرة ليست على حق. تبي قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه في مسائل التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة، قال وفيه، هذه المسألة 17، وفيه عمق علم السلف لقوله في الحديث قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال فيه عمق السلف، وهو ماذا؟ أنه لا يعتب على من بلغه نص فعمل به، ما دام أنك عملت بنص فأنت على خير، عندي نص آخر، وهذا يكون في دائرة ماذا؟ الخلاف السائق، خلاف السائق كل منهما يعمل بماذا؟ بنص لا إشكال فيه، كذلك أنت تنزل على يديك، هذا ينزل على ركبتيه في الصلاة، لا إشكال، هذا خلاف سائق، هذا معه دليله وهذا معه دليله، هذا يرى قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة، هذا يرى أنها واجبة، هذا يرى أن تركه هو السنة، هذا معه دليل وهذا معه دليل. إذن المباحثة تكون بماذا؟ بذكر الأدلة فقط. قال رحمه الله تعالى وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة، هذه مسألة ثانية وهي المسألة 15، مزج هنا الشارح بين مسألتين، مسألة 15 ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد فيه بالقلة، لا تزهد في القلة لأنهم على حق، ولا تغتر بماذا؟ بالكثرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه ولا موصل إليه، كذلك قوله وأن هذا صراطي، الياء هنا كناية عن الباري جل وعلا، صراطي هذا أضافه لنفسه جل وعلا، وأن هذا صراطي، إذن الياء كناية عن رب جل وعلا، مستقيما حال كونه مستقيما، لماذا أضافه؟ لأنه شرعه، هو الذي شرعه ونسب إليه، وهو الذي نصبه، ثم هو موصل إليه جل وعلا، ولذلك أضافه إليه. وتارة يضاف إلى العباد، إلى العباد لكونهم أهل سلوكه، لكونهم أهل سلوكه، صراط الذين أنعمت، أنعمت الذين أنعمت هذا العباد، لماذا أضاف الصراط؟ لأن هم الذين يسلكون، هم الذين يسيرون، فأضافه إليه باعتبار المسير، أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو صراط الله باعتبارين، وصراط المؤمنين باعتبار واحد، صراط الله تعالى باعتبارين، أنه وضعه لعباده وأنه موصل إليهم، وصراط المؤمنين باعتبار واحد الذين يسلكونه وحدهم، أفاده المقيم رحمه الله تعالى. هذا كله كلام ابن القيم في المدارج في أوله، تكلم عن الفاتحة وما يتعلق بها وهو كلام النفيس. وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، ولأن وأن لا وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. كل أوصاف تتعلق بماذا؟ بقول الصراط الذين أنعم الله عليهم استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب ماذا؟ سلوكهم هذا الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم. ثانيا فيه وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، صراط واحد وإن تعددوا أنبياء ومرسلون إلا أن طريقهم واحد، وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. قال ابن القيم في الكافية الشافية نونية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن أنت واحدا في واحد، يعني يكون مرادك ومطلوبك واحدا، ويكون نبيك واحدا، ويكون الصراط الذي تسير عليه ودينك واحدا، واحد في واحد في واحد، ها؟ صحيح أو لا؟ صراط واحد، طريق الموصل، النبي واحد، الدين واحد. ولذلك قال في واحد، الواحد الأخير هذا فسره بقوله أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد هو الله عز وجل، كن واحدا أنت في واحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين: والهدى التام، الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب، الطلب يتعلق بالصراط والمطلوب يتعلق بماذا؟ المراد الله عز وجل، مقصود، يعني عندنا قصد وعندنا مقصود، القصد وصفك أنت فعلك قلبي، والمقصود هو الله عز وجل، صحيح؟ كالعبادة والمعبود. قال رحمه الله تعالى: الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصنة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. إذا حصل اشتراك في الطريق، حصل اشتراك في المقصود، حصل اشتراك في الرسول، حينئذ حصل اختلاط، أليس كذلك؟ هذه الأمور الموصلة إلى الله تعالى والله عز وجل لا تقبل الشركة. دين واحد يقبل الشركة؟ لا. مقصود واحد يقبل الشركة؟ لا. منهج واحد يقبل الشركة؟ لا. إذن متى يحصل الفساد؟ إذا حصلت الشركة في الجميع أو في بعضها، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب مقصود وهو الله عز وجل، وتوحيد الطلب يعني فعلك أنت، وتوحيد الطريق الموصلة يعني الذي تسير إليه ومعه أو الإسلام، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، المطلوب الله عز وجل، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان، نعم يعصم من البدعة والشيطان، إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة، خلل يكون في واحد من هذه الأمور الثلاثة. قال: من النبيين الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته، وقد تقدم الكلام على الأنبياء، والصديقين الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، صدقوا أقوالهم بأفعالهم، قالوا ففعلوا. أما الذي يقول ويقول ولا يفعل هذا يكذب، أو لا يصدق قوله بعمله، وإنما هي أماني تسويف، أفعل وأفعل ولا شيء. إذن الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، فالصديق الذي جمع على صديقين، صديق المفرد المبالغ في الصدق، كما في الحديث: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو المبالغ في التصديق في الصدق الذي هو ماذا؟ نوع من الكلام، أو التصديق الذي هو ماذا؟ عدم التكذيب، يعني كلما جاء شيء وبلغه هذا أمر الله تعالى صدق مباشرة، كما قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، قال: إن قاله فصدق مباشرة، أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في كونه أسري به إلى بيت المقدس. قال: أو المبالغ في التصديق، كما سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم: الصديق أبلغ من الصدوق، صدوق فعول، وأعلى درجة منه ماذا؟ الصديق. والصدوق أبلغ من الصادق، هذا كله فيه بلسان العرب، صادق فاعل، اسم فاعل لا يدل على الكثرة، صادق يعني مرة واحدة، لكن صدوق حصل عنده زيادة في الصدق، صديق هذا زيادة كذلك، صح ولا؟ مثل ضارب وضروب وضريب، إذا صح أن يقال ضارب مرة واحدة، ضروب كثير الضرب، ضريب يعني لا ترك أحد. قال رحمه الله تعالى: الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسلين، للمرسلين صح. قوله: والشهداء، قال: والشهيد هو المقتول في سبيل الله، شهداء جمع شهيد، قيل سمي بذلك شهيد، قال المقتول في سبيل الله، جمع بين الوصفين، لابد أن يقتل وإلا ما سمي شهيدا، ثانيا أن يكون شهادته قتل لأجله، لأجل الله تعالى في سبيل الله، يعني لا في سبيل شيء آخر. قيل سمي بذلك لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره. قال العلماء: والشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني من حيث الأحكام الشرعية، وإلا الشهيد إذا أطلق المراد به المقتول فيه في سبيل الله، هذا الأصل، لكن قد استعمل لفظ الشهيد في شيء آخر، هذا الذي عناه. ثلاثة أقسام: الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار. الثاني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهو الغريق والحريق والمطعون والمبطون، ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته، هذا له أحكام الشهيد، لكن في الآخرة لا. الثالث قال ماذا؟ شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، نعم، غريق ونحوه، هذا شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا. الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من غل من غنيمة أو قتل مدبرا. قوله: والصالحين، هذا من عطف، إذا أردنا المعنى العام فهو من عطف العام على الخاص، لكنه ما أراد به ذلك. الصالح هو القائم بحدود الله وحقوق عباده، قائم بحدود الله وحقوق عباده. وإذا كان كذلك شمل حينئذ بهذا المعنى ماذا؟ شمل الأنبياء والصديقين والشهداء، صحيح؟ صار أعم بهذا المعنى، صار من عطف العام على الخاص، لكنه ليس المراد في الآية، المراد القائم بحدود الله وحقوق عباده، وليس نبيا ولا شهيدا ولا صديقا، صار ماذا؟ صار قائما بحدود الله تعالى وحقوق عباده، وليس نبيا ولا شهيدا ولا صديقا ولا شهيدا. حينئذ بقي ماذا؟ الحالة الرابعة، وهو وجود صالح بمعنى أنه قائم بحدود الله تعالى وليس له وصف من هذه الأوصاف الثلاثة، هذا الذي عناه الرب جل وعلا. قال الشيخ تقي الدين في كتابه الإيمان كبير: ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه، يعني دلالة الاقتران والانفراد. إذا قيل الصالح فقط ولم يذكر معه النبيين وإلى آخره، حينئذ يدخل فيه ماذا؟ النبيون والشهداء والصديقون، لأنه يفسر بماذا؟ بهذا المعنى، القائم بحدود الله بحقوق الله وحقوق عباده، إذن النبي كذلك والصديق كذلك والشهيد. لكن لو قيل الصديق والصالح، إذن فسر بماذا؟ بالقائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده، وليس صديقا وليس صديق، فدخل فيه الشهيد والنبي، إذا جمعنا بين الصديق والصالح. إذا قلنا النبي الأنبياء والصالحون، صار ماذا؟ الصالح القائم بحدود الله تعالى، فدخل فيه الشهيد ودخل فيه الصديق، إذن بحسبه، إذا اجتمعت جعلناه معنى رابعا مباين للأول والثاني والثالث، فهو المراد به بالآية. ولذلك قال: لفظ الصالح والشهيد كذلك مثل يذكر مفردا فقط، وفيتناول حينئذ يدخل فيه ماذا؟ فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره بقطع النظر عن الغير، قد تذكر الأربعة كلها وقد يذكر واحد منها، حينئذ يفسر بماذا؟ بحسبه، فتارة يشمل الثلاثة وتارة يشمل اثنين وتارة يشمل واحد على حسب السياق. قال: وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم، ولكون الصديق تابعا للنبي فاستحق اسم الصديق بكمان تصديقه للنبي، فهو تابع محض خالص ليس مطلقا، وإنما تابع لنبي. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليه، وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليه، انتهى من البدائع بتصرف. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وأفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم، يعني على جهة الجنس والنوع على هذا التقديم الترتيب. ثم قد يكون من الصالحين من هو أفضل من بعض الشهداء، صحيح؟ قد يكون بعض زيد من الناس وهو صالح أفضل من بعض الشهداء. أما على جهة العموم فنقول الشهيد هذا الشهداء أفضل من الصالحين، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العموم. كما ذكر بعضهم أن ما يتعلق به الثلاثة القرون المفضلة أن التابعين أفضل من أتباع التابعين، هذا باعتبار الجنس العام، لكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين، بل ذهب بعضهم أوسع من ذلك، قد يكون من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة غير المشهورين كبعض الأعراب ونحوهم. لا شك أن الصحابة درجات، منهم الفقيه ومنهم إلى آخره، منهم من هو أعرابي فقط رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ومضى، ثبتت له شرف الصحبة، لكن باعتبار العلم والدين إذا وجد من هو عالم جليل من أئمة الدين من التابعين عند بعض العلماء أن هذا أفضل من هذا الصحابة باعتبار الفرد، أما باعتبار الجنس الصحابة أفضل من التابعين. قال رحمه الله تعالى: إذن بين لنا طريق المستقيم الذي ينبغي سلوكه في الدين كله، ما يتعلق بتوحيد الله تعالى، توحيد العبادة، وما يتعلق بالأسماء والصفات، وهو منهج من خالفه وعدل عنه حينئذ وقع إما في كفر وإما في بدعته، إما في كفر وإما في بدعته. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شرع في بيان بعض التطبيقات، هو قعد لك أول القواعد، كل ما مضى قواعد ومن أهم ما ينبغي ذكره، ثم أراد أن يذكر لك أمثلة مما يتعلق بالأسماء والصفات. قال: وقد دخل في هذه الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ولا شك أن سورة الإخلاص كل فيه توحيد العلم الاعتقادي، دخلت فيما سبق أو لا؟ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه إلى آخر القواعد، ليس كمثل شيء إلى آخره، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها أربع آيات متعلقة بماذا؟ بالتوحيد الاعتقادي العلمي. إذن نطبق القواعد فنأتي: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، نثبت الصفات من غير تكييف ولا إلى آخره، نطبق على ما مر. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة أي المتقدمة من قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، جمع فيما وصف وسمى به نفسه، يعني جمع بين الإثبات والنفي، لكن هذا قد يقال فيه نظر، لأن الذي جمع بين النفي والإثبات قد يصدق على سورة الإخلاص لأن فيها إثبات النفي، وكذلك ما أتبعه بآية الكرسي فيها آيات فيها إثبات النفي، لكن ما بعد ذلك سيسرد لنا آيات كثيرة كلها تدل على ماذا؟ على إثبات أسماء متضمنة لصفات أو إثبات صفات لا عن طريق الأسماء، فهو أراد أن يمثل للأصل الأول ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد به الجزء الأخير الذي هو ماذا؟ أنه يجمع بين النفي والإثبات، لأن هذا لو أخذنا به لا يصدق إلا على سورة الإخلاص وآية الكرسي التي جمع فيها بين النفي والإثبات في موضع واحد، وهذا ليس بمراد، فيخالف المصنفون رحمه الله تعالى. ونقول فيه نظر، بل الظاهر أنه أراد قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قسم ما سيأتي إلى نوعين: آيات تدل على الصفات والأسماء، وكذلك ذكر فصلا يتعلق بالأحاديث الواردة عن السنة النبوية وفيها أحاديث تدل على أو ما يسمى بأحاديث الصفات، ويدل على أنه أراد به الأصل الأول. قال رحمه الله تعالى: في سورة الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، هذا قطعا، أول اشتملت على الصفات مطلقا، والله عز وجل يصف نفسه بماذا؟ بالإثبات تارة وبالنفي تارة، فالإثبات وصف له والنفي كذلك وصف له. قال: على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال، نفي التشبيه والمثال. ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، ترجع إلى هذين الأصلين. ما هم هذين الأصلان؟ إثبات صفات الكمال، ثانيا نفي التمثيل، نفي التشبيه والمثال، هذا أصل. قال رحمه الله تعالى: وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. أكثر ما يوصف البارد جل وعلا عند هؤلاء المبتدعة ماذا؟ لا يوجد إلا في الخيال، لا فوق ولا تحت، هذا ما يوجد حتى في الخيال، لا يوجد هذا، لا فوق ولا تحت، هذا لا يتصوره الذهن، إذن لا يوجد إلا في الخيال. قال رحمه الله تعالى: قول الجملة لقوله قد دخل في هذه الجملة، الجملة هي لغة جماعة الشيء، جماعة الشيء يعني في لسان العرب، الجملة في اللغة جماعة الشيء، وكذلك تطلق فيه في الاصطلاح، ليس المعنى اللغوي، في الاصطلاح عند أهل اللغة ما تركب من مسند ومسند إليه، يعني مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، لأن الجملة إما اسمية وإما فعلية، وكل منهما ماذا؟ مسند ومسند إليه. محمد قائم، محمد رسول الله، محمد هذا مسند إليه، رسول الله مسند، كذلك جاء زيد، زيد مسند إليه، جاء مسند، إذن جملة اسمية وجملة فعلية. جمعه جمل، قوله سورة، السورة القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر، قطعة من القرآن هي بعض القرآن معلومة الأول والآخر. قوله الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، وإخلاص الشيء تنقيته كذلك وتهذيبه، يعني التي نقيت ولم يشبها شيء، هي نقية في نفسها لأن كلام الله تعالى، وكذلك هي منقية لمن اعتقدها، لأنه إذا اعتقد مدلولها حينئذ حقق التوحيد، توحيد العلم الاعتقادي، فلم يشبه شيء. أي سورة قل هو الله سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله تعالى، فهي مخلصة، وهي مخلصة بفتح اللام، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه جل وعلا، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا من الأخبار عن غيره، وإنما ذكر خبرا واحدا عنه هو جل وعلا فقط، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. ولأنها تخلص وجه آخر في التسمية، لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، متى؟ إذا اعتقد ما دلت عليه، أما بمجرد القراءة لا يكفي، لابد أن يقرأ ولابد أن يعتقد ما دلت عليه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعدل عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه وبالكسر ما سواه من جنسه، عدل عدل، العدل هذا من جنسه يعني قدره مشترك، عدل من غير جنسه. قوله ثلث القرآن، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام، وهذه السورة صفة الرحمن كما جاء في الحديث، لذلك لا بأس أن يقال صفات، صفات الباري جل وعلا، لأنه جاء النص بذلك، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قال ماذا؟ إنها صفة الرحمن، أقره، إذن لا بأس أن يقال ماذا؟ الرحمة صفة والنزول صفة إلى آخره، لكن الذي ما ورد النعت، الذي لم يرد هو النعت. وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، يعني يرددها، فلما أصبح في قيامه يردد هذه السورة، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيح البخاري، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقال له قليلا تقوم الليل كله بماذا؟ بقل هو الله أحد، كذلك حتى عامة الناس يقللون ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث والحديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. قال القسطلاني: وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله، وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد والصفات فهي ثلثه. فقال: وفيه دليل على شرف علم التوحيد، أو لا؟ فيها دليل على شرف علمة، لأنها أخلصت للتوحيد ومع ذلك صارت ماذا؟ تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وكيف لا، والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم يعني متعلقه، معلوم هذا العلم يعني متعلقه هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن، لأنه حكم على صورة بأن تعدل ثلث القرآن، إذن يتفاضل أو لا؟ يتفاضل القرآن، يتفاضل الصحيح أنه يتفاضل. هذا يتفاضل باعتبار ماذا؟ باعتبار مدلوله وما يتضمنه من المعاني، أما باعتبار إسناده إلى الرب جل وعلا لا يتفاضل أو لا، يعني هو كلام الله تعالى، إذن لا يتفاضل باعتبار إثبات أو إضافته أو اعتبار أنه مسند إلى الرب جل وعلا فلا يتفاضل، وأما باعتبار معانيه وما دل عليه من المعاني هذا لا شك أنه يتفاضل. فالآيات التي فيها صفات الرب جل وعلا أفضل من الآيات التي فيها أحكام تتعلق بالعباد، كذلك هذا معنى الأفضلية. وأما كون هذا كلام الله وكون هذا كلام الله هذا لا إشكال فيه أنه شيء واحد. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات، يعني حتى آيات الصفات تتفاضل. فالآيات التي تضمنت آيات الرحمة ليست كالآيات التي تضمنت آيات الغضب والسخط أو لا، متفاضلة، لأن الإنسان يحب رحمة الله عز وجل، لذلك سبقت رحمته غضبه، إذن ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة. وجاء بالحديث: أعوذ بي برضاك من سخطك، سعادة من ماذا؟ من صفة عن صفة. فدل ذلك على أن الصفات كذلك ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاضلة. إذن آيات الصفات أفضل من غيرها ما يتعلق بذات الرب جل وعلا، ثم آيات الصفات هي كذلك في نفسها متفاضلة، وهذا كله لا إشكال فيه، والسلف على ذلك، بل بعضهم حكى الإجماع، إجماع السلف على أن القرآن يتفاضل، وإنما جاء من جهة الأشعري وغيره الذين نفوا ذلك. قال: وأن وكذلك تفاضل آيات الصفات، وأن علم التوحيد أفضل العلوم، إذ شرف العلم بشرف موضوعه. وسبب نزول هذه السورة هو ما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد. وأخرجه الترمذي والطبري. فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه من أي شيء، من أي شيء، من أي شيء، فجاء فدلهم على نفسه بصفاته، عرف جل وعلا نفسه عندهم بماذا؟ بصفاته. وأما من أي شيء هذا ليس من شأنكم، ليس من شأنكم، ولا تدركه العقول أصلا. قال: فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنه، الذات والكن، كن يعني حقيقة الذات وحقيقة الصفات كذلك. فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشر، بل ليست متصورة أصلا للبشر، غير مدركة للعقل، العقل لم يخلق أصلا من أجل ماذا؟ أن يكون مستوعبا للذات والصفات. واضح هذا؟ ليس المراد أنها يمكن أن يعلم لكنها غير معلومة، لا، وإنما العقل أصلا قاصر في ذاته، في كونه مخلوقا، أما في الآخرة وما سيكون من نظر الإنسان لربه جل وعلا فما يكون في الآخرة مغاير لما يكون الإنسان عليه في الدنيا، فهي حياة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشر، بل هي غير مدركة بالعقل، غير متصورة. فقال سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: هو الله أحد، هو الله أحد، هو الذي سألتم عنه وقلت منسب لنا ربك، الله أحد. إذن هو ماذا؟ مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد هذا خبر مبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، هذا أحسن ما يقال فيه في إعرابها. أحد أي منفرد، الأحد بمعنى ماذا؟ المنفرد، من لفظه الواحد والأحد الذي لا يقبل الشركة، لا يقبل، إذا قال واحد معناه ماذا؟ ليس باثنين فضلا عن الزيادة، إذن لا يقبل الشركة. وكذلك إذا كان أحدا معناه واحد، أحد في ذاته وفي أفعاله وصفاته، كما فسر هنا بقوله: أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا مثيل ولا نظير. فأحد بمعنى واحد، أحد بمعنى واحد. إذن أول مطلع الآية ما هو؟ السورة: قل هو الله أحد، يعني منفرد، منفرد في ماذا؟ أطلقه، ما قيده، يبقى على ماذا؟ على إطلاقه. قاعدة أن ما جاء مطلقا يبقى على ماذا؟ على إطلاقه. إذن أحد في ماذا؟ أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في ألوهيته وكونه معبودا، فهو عام على إطلاقه. وأحد بمعنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه، إلا عليه جل وعلا،

وقال الربيع ابن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، يعني فسره بماذا؟ بما بعده، قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم، إذا فسره بما بعده، ولذلك قال هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد ولا يمنع ماذا؟ ولا يمنع المعنى الأول. كل ما قيل عن السلف في معنى الصمد صحيح، لكن باب ماذا؟ الذي وافق لسان العرب فيكون مقدما. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك، انتهى من ابن كثير. قال شيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال إن الصمد هو الذي لا جوف له، هذا كذلك من تفاسير السلف، بل قال إن هذا قول أكثر السلف، تفسير الصمد بالذي لا جوف له أكثر السلف على هذا. روي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد المسيب ومجاهد وعكرم وغيرهم كثير عن السلف أنه فسر الصمد بالذي لا جوف له، وهذا لكماله لأنه لم يأكل ولم يشرب إلى آخره. فقوله لا يناقض هذا التفسير، يعني من فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له لا يناقض هذا التفسير الذي هو ماذا؟ الذي قدمه أولا، قوله تصمد إليه القلوب رغبة ورهبة. فإن اللفظة من الاجتماع، يعني الصمد فيها معنى الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له كذلك. حينئذ كل ما أثر عن السلف في تفسير لفظ من صفات ننظر بينها، هل بينها تنافي أو لا؟ إن كان بينها تنافي لابد من ترجيح، وإن لم يكن بينها تنافي حملناه على جميع المعاني. فلذلك نقول الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق رغبة ورهبة، الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، الصمد هو الذي لا جوف له، كلها معاني صحيحة ولا إشكال فيها، لا تعارض بينها البتة، كلها صفات لائقة بالرب جل وعلا. قال فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا. يعني الله تعالى ختم السورة بماذا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا لم يكن له كفوا أحد؟ كما مر معنا في قول ليس كمثله شيء. لماذا ليس له مثيل؟ لكمال صفاته لا يمكن أن يماثله أحد، كذلك لكمال صفاته التي دخلت في معنى الصمد لم يكن له كفوا أحد، لا نظير له البتة، إذن لكماله. قال فإنما لم يكن أحد كفوا له، لماذا؟ لما كان أو لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال ولم يكن له علم ولو قدرة ولا سمع، يعني لو نفينا الصفات، لو لم يكن له صفات كمال ولا نعوت جلال ونفينا جميع الصفات على جهة الإجمال، ولم يكن كذلك له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة كما يقول الزنادقة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له. والله عز وجل قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذن لو نفينا جميع الصفات لصار عدما، وصار المكافئ له ماذا؟ هو العدم. هذا يدل على ماذا؟ على البطلان مذهب هؤلاء الجهمية ومن نحى نحوهم. قال لكان العدم المحض كفوا له، فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم، هذه الصفة المذكورة بجميع ما ذكر منطبقة تماما الانطباق على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون، هذا الجنس يشمل الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، هو الحق لم يكن صمدا. لو كان قولهم حقا لما وصف الله تعالى نفسه بماذا؟ بقوله الله الصمد صمدا. وكان العدم كفوا له، فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، اسمه الأحد قل هو الله أحد دل على نفي المماثلة والمشاركة، فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال. إذن جمع بين الأمرين، بين إثبات الكمالات وبين التنزيه، أحد هذا معناه التنزيه، لا مثيل له، ها في ماذا؟ في ذاته في أسمائه وصفاته، هو منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، إذن لا مثيل له. والصمد دل على ماذا؟ على أنه متصف بصفات الكمال. قال رحمه الله تعالى واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال، فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له. إذا ثبت له الكمال التام انتفى عنه ماذا؟ النقصان المضاد له. والكمال من مدلول اسمه الصمد. واضح هذا؟ قوله فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، نفي النقائص عنه، وهذا واضح بين استقر بما مر معنا، وذلك أي نفي النقائص عنه من لوازم إثبات صفات الكمال. لأننا هكذا نأتي، إثبات صفات الكمال يستلزم نفي النقائص، صحيح؟ إثبات صفات الكمال يستلزم نفي النقائص، حينئذ كل صفة كمال بدلالة المطابقة تدل على ما دلت عليه وهو صفة الكمال، وبدلالة التزام نفي النقائص. طيب الآيات الدالة على ماذا؟ على نفي النقائص بالمطابقة تدل على التنزيه، ثم تستلزم إثبات الكمالات. فالصمد دال على إثبات الكمالات يستلزم نفي النقائص، أحد دال على التنزيه يستلزم ماذا؟ إثبات الكمالات. حينئذ كل منهما يدل على شيء، الصمد يدل على إثبات الكمالات، والأحد يدل على ماذا؟ على التنزيه، وكل منهما لازم للآخر، هما متلازمان. قال وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له. كل من ثبت له الكمال التام استلزم ماذا؟ استلزم نفي النقائص عنه بدلالة الالتزام. والكمال من مدلول اسمه الصمد. ثم قال والثاني، يعني المعنى الثاني، أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له كما سبق معنا تقرر معنا، وهذا من مدلول اسمه الأحد، من مدلول اسمه الأحد كذلك. لكن الأحد باعتبار اللفظ هو إثبات، وباعتبار المعنى هو نفي، صحيح؟ أحد باعتبار اللفظ لم هو إثبات، لماذا؟ لم يدخل عليه حرف سلب، ليس كمثله، لم يكن له، لم يلد ولم يولد، إذا دخل عليه حرف السلب يعني أداة بالنطق حرف السلب حين يقول هذا منفي، وإذا لم يدخل عليه فهو ماذا؟ فهو مثبت باعتبار عدم دخول حرف السلب. لكن ليس كل ما كان في اللفظ هو مثبت يكون معناه مثبتا، بل قد يكون معناه ماذا؟ نفيا، كالأحد والقدوس كذلك. فحينئذ نقول أحد باعتبار اللفظ لم يدخل عليه حرف سلب فهو مثبت، لكن باعتبار المعنى ماذا؟ منفرد لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته إلى آخره، فهو باعتبار المعنى منفي أو ما يعبر عنه به بالسلب. قال وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان ما هما؟ الصمد والأحد، هذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها. واضح هذا؟ فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين، من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه استلزم ثبوت صفات الكمال، يعني من جهة إثبات الكمال باسمه الصمد، ومن جهة النفي باعتبار مدلول لفظ الأحد، فجمعت بين أمرين، وهذا كلام جميل. قال فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته، ما ينفى عن الله وما يجب إثباته من وجهين، من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه، قال من الأصول والفروع والنظير، نظير هذا في الفتاوى النظراء، هكذا النظراء، كلام هذا ذكره ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 17 صفحة 108، لكن المصنف رحمه الله تعالى اختصر بعض الفضل لكن لم نحل عليه. قول من الأصول والفروع والنظراء، ماذا يعني به من الأصول والفروع؟ ما المراد بالأصول والفروع هنا؟ أحسنت، نعم، هذا باعتبار الآية، اعتبار الآية، قال لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ها نفى ماذا؟ الولد وهو الفرع، ونفى الوالد وهو الأصل، ونفى ماذا؟ النظير، لم يكن له كفوا أحد، صحيح؟ سورة عظيمة، ابن تيمية رحمه تعالى له مقطع طويل في تفسير هذه السورة. إذن من جهة أن كل ما نفي عنه في السورة نفسها سورة الإخلاص من الأصول وهو نفي الوالد، والفروع وهو نفي الولد، والنظير لم يكن له كفوا أحد، استلزم ذلك النفي ماذا؟ ثبوت صفات الكمال، استلزم النفي ثبوت صفات الكمال، فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، كما مر معنا لم يرد في القرآن ولا في السنة نفي صفة عن الرب جل وعلا لذاتها فقط، وإنما ترتب عليه أمر نفي الصفة ذاتها وإثبات كمال نقيضها. لا تأخذوا سنة، إذا ننفي ماذا؟ السنة، ننفيها قطعا للنص. لما ننفيها؟ لثبات كمال ضدها ونقيضه، وهو الحياة، كمال الحياة. قالوا العدم المحض ليس بشيء فاضلا عن أن يكون صفة كمال، انتهى من كلام الشيخ تقي الدين من تيمية بتصرف. قال قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عن قول لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني لم يصدر عنه ولد، ولم يولد يعني لم يصدر هو عن والده، فنفى هذا وذاك، وقدم نفي الولد لم يلد، مع أن الوالد مقدم، صح أم لا؟ لم يلد ولم يولد، كان المتبادل للذهن أنه ينفي أولا الأصل ثم الفرع، لكن إثبات الوالد هذا لم يقل به أحد، وإنما لما قال من قال بإثبات الولد حينئذ قد يأتي من يثبت الوالد، فلذلك نفاه للتوهم، وإلا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، فقدم نفي الولد مع أن الوالد مقدم للاهتمام، لأنه لم يقل أحد أن له والدا، وإنما زعم أن له ماذا؟ أن له ولدا. قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو بضمتين وبإسكان الفاء، المثل والشبيه والنظير. قال رحمه الله تعالى وهذه كقول تعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، أحد هذا شرابه اسم يكن، كفوا خبر يكن، خبر يكن مقدم. قال فهذه السورة تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة، توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. الأحدية أحد، تنفي ماذا؟ تنفي مطلق المشاركة بوجه من الوجوه. لماذا؟ لعمومها، لأنك تقول واحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسماء وصفاته، في ألوهيته، تنفي مطلق المشابهة، لا يساويه لا في شيء ونثبت له الشيء الآخر، بل مطلقا في جميع الأمور كلها. ولذلك قال المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين خالف به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، فرق الضلال والشرك هذه تحصل بها المباينة، لأن أصل الدين يتعلق بماذا؟ يتعلق بتوحيد الألوهية، ويتعلق بتوحيد الربوبية، ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثم قدر لا يصح إسلامه إلا باعتقاده، لا يصح إسلامه إلا باعتقاده، يعني يكون فارقا بين المسلم وبين ماذا؟ بين الكافر. مدلول الشهادتين يتعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية، ثم قدر لابد من الاتيان به يتعلق بماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك يتعلق به بتوحيد الربوبية. انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، لهذا المذكور كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه، خبر عن من؟ عن الله عز وجل، كلها خبر، حينئذ يقابل بماذا؟ يقابل بالتصديق أو التكذيب، إما مصدق وإما مكذب، وهي آية واضحة. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي. الشرك العلمي خلصته بماذا؟ من الشرك العلمي. من نازع في مدلول هذه لم يكن عنده ماذا أصله؟ توحيد الأسماء والصفات، لم يكن عنده توحيد الأسماء والصفات. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى ملخصا. وفي هذه الصورة الجمع بين النفي والإثبات، صحيح؟ جمع بين النفي والإثبات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا نفي، ولم يكن له كفوا أحد، كذلك نفي خاص ونفي عام. قلنا طريق الأنبياء يأتي بماذا؟ بالإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا الأصل. وقد يأتي بعكس، قد يأتي تارة بماذا؟ بالنفي المفصل، مثاله في السورة لم يلد ولم يولد، خاص لم يلد ولم يولد، وجاء بالنفي العام لم يكن له كفوا أحد، وجاء بالإثبات الخاص مفصل وهو قل هو الله أحد الله الصمد. قال رحمه تعالى: وفي هذه الصورة الجمع بين النفي والإثبات، وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، الإجمال في النفي والتفصيل فيه في الإثبات، يعني على جهة الإجمال. وإلا جاء ماذا؟ النفي المفصل، يعني زد ذلك النفي المفصل. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، بل هي طريق الأنبياء خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه الصورة أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الألوهية من أين نأخذه؟ الله، الله لفظ الجلالة يدل على ماذا؟ على توحيد الألوهية، وما عدا ذلك واضح باعتبار فعله جل وعلا وأسمائه وصفاته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.